قال يحكم إذا وعد منكم حج بلغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. إذن الحكم الثاني إذا لم يجد المثل أنه ينتقل إلى تقدير سعره كم قيمته لو لم ينباع في السوق الغزال هذا كم قيمته فيقدره ثم يتصدق به على فقراء الحرم. طيب إذا ما عنده يتصدق به ولا يوجد مثل فيصوم قدر ما يكفي من المساكين. يعني لو فرضنا أن قيمة الغزال هذه ستغطي طعام 20 مسكين فرضا فيجب عليه أن يصوم 20 يوما إذا لم يجد طعام مساكين. إذا كفارة الصيد إما أن بالمثل بمثله نعم أو الهدي أو أنها في بطعام أو يأتي بصيام. قال الله تعالى ليذوق وبال أمره يعني ليذوق عاقبة أمره فعفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام. قال المؤلف من فوائد الآيات عدم مؤاخذة الشخص بما لم يحرم أو لم يبلغه تحريمه مثل هؤلاء الصحابة الذين شربوا الخمر قبل إحرامه. من فوائد تحريم الصيد على المحرم بالحج أو العمرة وبيان كفارة قتله. من فوائد الآيات أيضا من حكمة الله تعالى بالتحريم ابتلاء عباده وتمحيصهم وفي الكفارة من حكمها الرجع والزجر. بهذا كنت هنا من تفسير هذا الوجه إن شاء الله هذا المل. أسأل الله تعالى أن يوصلنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يوفقنا وإياكم في الدين ويعيننا وإياكم على فهم كتابه العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم من السيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هذه الآيات في بيان ما يحله من الأطعمة والله سبحانه وتعالى يعني في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته فصل تفصيلا دقيقا في الأطعمة ما يحل منها وما يحرم. والسبب في ذلك أن الطعام من أعظم الأسباب في صلاح الإنسان في نفسه وفي ذريته وهو من أسباب استجابة الدعاء. لذلك تجد موضوع الطعام في الشرع يكرر كثيرا. فالله تعالى يبيح الطعام الطيب ويبيح المفيد وينهى عن ما فيه خبث وما فيه ضرر وما فيه ينهى عن الطعام المحرم وينهى عن لذلك تجد الطعام في القرآن وفي السنة ضبط انضباطا شديدا. يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. فهناك ضوابط دقيقة جدا فيما يباح وفيما يحل وفيما يحرم. وإنما هذا لحرص الشارع على الإنسان أن يطيب مطعمه ليطيب أثره ليطيب ما يخرج منه. فالله طيب لا يخرج إلا طيبا. والإنسان إذا أكل طيبا ما يخرج منه إلا طيبا. ولذلك يعني لا تستغربوا كثرة حديث الكتاب والسنه عن الطعام. وايضا لان الواقع عليم. يعني لما ننظر الى واقع الشعوب واطعمتها شيء غريب يا اخوان. بعضهم ياكل المحرمات بعضهم ياكل النجاسات بعضهم ياكل ما خبث بعضهم يعني يصون حد اكل الكلاب والقطط والخنازير جزاكم الله. وهكذا تجد سبحان الله يعني اضطراب غريب جدا في أكل الناس. ومن هنا جاء الشرع بضبط هذه القضية فهي من محاسن الإسلام ضبط